في قصة تانية خالص، يضحي وتبقى رمز للإسلام وتحمل الراية. يا عم بالراحة، خلطني الأول من المشاكل اللي أنا فيها. ما أنت هتخلص بدي، ما أنت يمكن النهاردة مش عارف تبطل كده ولا كده ولا كده من الذنوب. يمكن تاخد شريط تديه لواحد تبقى سبب هدايته، تاخد حسناته رصيدك يعلى عند ربنا، تلاقي بعد شوية حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق على فعل. بعد شوية مش طايق، ياه إيه الملل ده يا أخي، رغاية ووجع قلب، ما كانت حلو، ما كانت زي الفل، إيه اللي قلبها، ما بقتش طايق. زي ما بيحصل العكس لما بتبقى تيجي كده، يا ابني ركعتين بس قوم صلي الصبح، ركعتين والله مش هياخدوا في ايدك حاجه، ركعتين تقيله بعدين بقى انام شويه. تقلت ليه؟ لان انت رصيد السيئات عالي، فبقيت ما عندكش الطاقه، والطاقه دي ما بتجيبهاش الا بالايه؟ الا بالطاعه. شفتوا بقى سيدنا علي كان قد ايه مثال الشجاعه والحب. تعالوا بقى المره دي مع مثال فريد، سيدنا عباد ابن بشر. سيدنا عباد بن بشر ده كان رجل من الأنصار، أسلم بيقولوا كان سنه صغير جدا ساعة ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وشوفوا اللقطة دي بقى، كانوا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم راجعين من غزوة، فالنبي قال لهم من رجلان يكلآن الليلة، مين اتنين يقوموا يشتغل في الحراسة؟ فقام عباد وقال أنا، وقام واحد من المهاجرين وقال له أنا. فخلاص النبي وراهم المكان اللي هيقعدوا فيه فوقفوا. فسيدنا عباد قال لاخوه، ها مين ياخد الاول ومين ياخد الاخر، مين يعني ريح انت الاول وانا اقوم، ولا ريح انا الاول وانت تقوم، نعملها ايه بالتناوب يعني. قال له لا انا هريح انا الاول وابتدي انت احرص انت وانا هاخد اخر الليل. سيدنا عباد يا جماعه لو انت مكان هتقعد لك 3 4 ساعات واقف في الليل ومفيش اي حاجه مسليه، هتجيب راديو وتقعد تسمع لك حاجة ولا تسجيل وتسمع لك أغنية جديدة ولا الدنيا هتبقى مالك 3-4 ساعات، هتعمل فيهم ايه؟ ولا تقعد تسرح وتحلم أحلام اليقظة وتفتكر زمان وتفتكر بعدين وتقعد تعيش في الأحلام والأوهام، هتعمل انت ساعتها؟ سيدنا عباد قام يصلي بالليل وبدأ يشرع في القراءة، فجيه العدو فشافه راح ضربه بسهم. بالله عليك أنا لو في الموقف ده انت لو تشكيت دي ابره بتعمل لك مشكله. تعال بقى النهارده سهم واحد من بعيد بيرميه ويجي فيه، اقل ما فيها هيصرخ يا ناس الحقوني الحقوا جم اي حاجه، يقوم اللي جنبيه يقول له اصحى اصحى كده. سيدنا عباد يشيل السهم ويرميه ويشرع في صلاته، يضربه الثاني يروح ماسك البتاع ويرميه، الثالثه بقى بدا يتعب راح راكع وساجد وراح مقوم صاحبه. فأول ما صاحبه صحي من نومه بص لقى سيدنا عباد سايح في دمه، قال له ايه ده ازاي ما قلتليش ليه؟ قال اسمع بقى الكلام، لقد كنت في صورة كرهت ان اقطعها، فوالذي نفسي بيدي لولا ان اضيع ثغرا امرني به رسول الله بحفظه لقطع نفسي قبل ان اقطعها. يا نهار ابيض، ده انت بتبقى ماسك المصحف والموبايل يرن تروح قافل وبعدين تتكلم حبتين وترجع، احنا كنا فين؟ مش ده اللي بيحصل يا جماعة؟ بيتضرب وممكن يموت بس اصله بيصلي ومش عايز يسيب الصلاة ومش عايز يقطع الصورة اللي كان بيقرأ فيها، قالوا انها كانت صورة الكهف. بتتقري صورة الكهف كل يوم جمعة رجالة ولا ايه الاخبار؟ هو ده بقى واجب الايه؟ الحراسة. اول حاجة تستفيدها من موقف سيدنا عباد ده، تنفع النهاردة تحامي عن دينك في اي حتة؟ يا رجالة تنفعوا تحاموا عن الدين النهاردة في أي مكان؟ تنفع تحرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي النهاردة بيستهزئوا بيها، واللي النهاردة كل يوم والتاني يقول لك سنة إيه، والمسلمين النهاردة لما تيجي تقول لهم دي من السنة لا سنة مش تانية مش فرض. تنفع في مكانك، مش واقف ليه على الحتة بتاعتك؟ والله لو واقف في الحتة بتاعتك ما كانش حالنا يبقى كده. ربنا خلقك في المكان ده، في البيت ده، دخلت الكلية دي، اشتغلت الشغلانة دي، مش عبث، مفيش حاجة عند ربنا عبث، لحكمة عارفها بقى ولا مش عارفها. الإخوة لما يجي يلتزم يبقى هو فاهم ان هو لازم هيقعد يتعلم العلم ويعرف كذا ويعرف كذا ويبطل خالص انه يبقى ناجح في حياته. ليه؟ لانه اصلا فاصل ما بين ده وما بين ده، ولان اصلا الشغل النهاردة الناس الدنيا واكلة قلوبها، فلما بيختلط بيهم بيحس ان دينه بيضيع وهو مش قادر يقف في المكان ده. معذور من ناحية بس مش معذور من ناحية ثانية، انه مش عارف ياخد نية صح ويتعبد ربنا بالشغلانة اللي هو بيشتغلها. مش عارف ليه؟ علشان الدنيا دي، عشان الفلوس، عشان هو دماغه النهاردة بيشتغل عشان يجيب فلوس، وفلوس علشان يعمل بيها ايه بقى؟ عشان يمتع بيها نفسه، عشان يمشي بيها اموره. مش الفلوس

ما بتطلعوش راجل يتحمل مسؤولية يشيل، فينفعش يقود حد ده، لا عارف يفتح بيت فيقود حتى مراته، هو عارف يقود نفسه أصلا، ده هو ماشي كده الدنيا تجيبه شمال وتجيبه يمين زي ما تبقى. إنما سيدنا أسامة إيه من سن 18 سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. المهم مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلمين انشغلوا في قضية مرض النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده وفاته وبعد كده تأمير سيدنا أبو بكر ويبقى أول خليفة للمسلمين، كل ده خد وقت. بعد كده سيدنا أبو بكر قال لازم أنفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المشاهد أنه سيدنا أسامة كان من أواخر الناس اللي شافوا النبي وهو على فراش الموت، الحمى زادت فبقاش قادر يتكلم، فدخل سيدنا أسامة فبيقول هو فأخذ يشير إلي ويرفع يده إلى السماء فعرفت أنه يدعو لي. سيدنا أسامة بقى هيعمل إيه يا جماعة؟ هيطلع بالثلاث آلاف دول جيش وهيروح علشان القبيلة اللي كانت اسمها قضاعة دي اللي واقفة على طريق الشام، هياخد بقى كل الأساليب اللي المفروض النهاردة تاخد بيها اللي احنا بنقول عليها مهارات القيادة، يخطط صح ويمشي صح. فيبتدي في الأول يشوف هم قضاعة دول كلهم مرتدين مشركين كلهم، ولا فيهم ناس في وسطهم لسه في ناس مسلمين، فهيستعين بدول على التنين علشان يبقى يقولوا له الوضع ماشي ازاي، وهيروح مداهمهم فجأة مرة واحدة فهيجروا. الصحابة بتقول ما رأينا جيش أسلم من جيش أسامة، ما قتل في هذه المعركة شخص واحد من المسلمين، يعني حتى بس يعني هتبقى في احتكاكات مناوشات، لا دول جروا وسابوا المكان وهو خد مكانهم وكده يبقى أمن الحدود الشمالية لدولة المسلمين. في سن كام يا جماعة؟ في سن 18 سنة. الدرس اللي احنا النهاردة لما نشوف صفحة سيدنا أسامة دي نستفيده يبقى هو ايه بقى؟ درس القيادة. انا عايزك الاول تعرف تخطط لنفسك، انت النهاردة السنة دي ناوي تعمل ايه؟ بس ايه يعني من غير مبالغات، من غير برضو شعارات كبيرة ورنانة هعمل كده وكده لا لا لا بالراحة. انت تقدر على ايه السنة دي؟ الفترات اللي هتشتغل فيها عندك دراسة بالشكل الفلاني، عندك شغل هياخد منك وقت الفلاني، تقدر تفرغ قد ايه علشان تحط لنفسك مهمات واشياء تنفذها السنة دي؟ تقدر كل يوم تفرغ ساعتين؟ ساعة؟ تقدر على قد ايه؟ ساعة ساعتين. طيب الساعة ولا الساعتين دول ينفع تعمل فيهم ايه؟ ابتدي اشوف بقى انا ايه الحاجات اللي انا محتاجها. انا محتاج النهارده اصلح العلاقه بيني وبين ربنا، محتاج اتعلم، محتاج النهارده احط لنفسي منهج في التربيه، اربي بيه نفسي، اسمع الشرايط دي، ابقى ليا شيخ يتابعني علشان مشاكلي كلها اعرف احلها. برضه محتاج اتعلم، محتاج يبقى عقيدتي عقيده تمام عشان كل يوم والتاني الشبهات دي. تاني حاجه عبادتي، الصلاه اللي بصليها دي ابقى عارف بصليها صح ولا لا، اصحح عباداتي. تالت حاجة لازم يبقى ليا دور فعال، لازم ابقى ايجابي، لازم اعمل حاجة اغير اللي حواليا، ما بقاش طول الوقت انا اللي رد فعل وانا السلبي وانا اللي قاعد وسط الناس غريب، لا ابقى عزيز. والنهاردة اعرف ازاي اخاطب الناس واعرف اوصل لهم كلمة الخير، ادرج نفسي، احط نفسي في موقف واثنين وتلاتة واربعة لغاية ما اتعلم ده فشخصيتي تتغير. هي دي بقى مهارات القيادة. الاول قيادة للنفس عشان بعد كده تصلح انك تعرف تقود بيت، يمكن لو قدرت على ده تقدر تقود امه. محدش يقلل من قدراته، والله قد يصلحك الله في ليله، يمكن تبات تصبح تلاقي نفسك بقيت شخص تاني. انا والله لما لا، ليه لا، ممكن، بس تاخد القرار وتشيل كل الحواجز اللي قدامك وتبقى عندك طاقه مولع من جواك، لازم ما يهدلكش بال تيجي تنام كده تقول النهارده كده ضاع ما عملتش حاجه ما ينفعش، لا هقوم اعمل اي حاجه، همسك مصحف، هقوم اصلي ركعتين، هتصل بواحد اقول له حاجه، هعمل كذا، ما ينفعش، ما ينفعش يمر عليا يوم من غير ما ابقى اعمل خطوه لقدام. هو ده المسلم، هو ده الرب. تعالوا بقى مثالين نختم بيهم. اول مثال، مثال الرجل الامه. في رجال كده بيتقال عليهم رجال ايه؟ امه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا ابراهيم، ان ابراهيم كان امه، واحد مش بواحد ولا باثنين ولا بعشرة ولا بألف، ده واحد بأمة كاملة. مين بقى اللي هنضرب بيه المثال المرة دي؟ سيدنا معاذ ابن جبل. اشمعنى يعني سيدنا معاذ؟ علشان سيدنا ابن مسعود كان بيقول إن معاذ كان أمة قانتة. فواحد من القاعدين بيقول له هو ابن مسعود بدأ الأمور تختلط عليه ولا إيه؟ إن إبراهيم كان أمة،

قولوا للعالم كله يا شباب محمد ما خلف بنات، محمد صلى الله عليه وسلم خلف رجال، وإحنا قدها يا رسول الله. مستعدين يا شباب؟ من هنا ورايح هنبقى رجالة يا شباب، من هنا ورايح هناخد القرار الشجاع يا شباب، وحنقوى بإيماننا ونعتز بديننا. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلت وما سمعتم حجة لنا لا عليهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.